بالضبط. حماد بن زيد كان يقول كنا نعرف الكذابين بالتاريخ، يعني التاريخ كان يبين لنا الكذاب من غيره. وخطيب البغدادي كان دائما يقول تكشف الرواه بالتواريخ. زي ترى كثير من الرواه كانوا يهتمون جدا بتاريخ وفاة الراوي حتى يعلم هل هو أخذ عن شيخ أم لم يأخذ. وبتاريخ الرواة نستفيد منه أمور كثيرة، لأن حال الراوي الذي يروي عن شيخه له أحوال ثلاثة، يعني الراوي الذي يروي عن شيخه له أحوال ثلاثة، ما هي؟ أو أحوال أربعة. الراوي الذي يروي عن شيخه له أحوال أربعة. الله يهديكم. حسن، أول شيء السماع، يحدث عن شيخ كما حدث الشافعي عن ابن عيينة، وكما حدث مالك عن الزهري بالسماع حدثني شيخ. ماشي، اترك الوجاهة، انا اريد امر اخر. اترك ايضا هذا، انا اقول له احوال اربعة او ثلاثة مع السماع. ها، السماع من الشيخ، يكون سمع من الشيخ. الامر الثاني ان يدلس، لم يسمع من الشيخ التدليس يبقى السماع او التدليس. الثالث الارسال. طب ايش الفرق بين الارسال والتدليس؟ والارسال ده اسمه اي ارسال؟ ده الارسال الخفي. ايه هو الارسال الخفي؟ حسن يروى عنه حديثا وهو لم يسمع عنه شيء، لم يثبت انه سمع منه شيء، ده معنى الارسال، الارسال الخفي. إذن عندنا حال الراوي مع الرواة، السماع، التدليس، الارسال، الانقطاع. والانقطاع ده معنى ايه؟ انه بيروى عنه في بينه وبينه طبقات من المشايخ. فلذلك العلماء اهتموا جدا، وعلماء الحديث اهتموا جدا بمسألة التواريخ، تواريخ الرواة. لما؟ لمعرفة المدلس ومعرفة المرسل ومعرفة الانقطاع. كل ذلك لا يعرف إلا بالتاريخ. وإلا فقد روى سهيل الواسطي، سهيل بن ذكوان على ما أذكر، سهيل الواسطي عن عائشة. فلما حدث عن عائشة فقالوا له أين التقيت بعائشة؟ قال التقيت بها بواسط، هو سهيل الواسطي. فكان يقول حدثتني عائشة ويروي الحديث بواسط، فلولا التاريخ لا أخذنا هذا الحديث على محمله. لكن ظهر كذب هذا الراوي صحيح، ظهر أنه كذاب بالتاريخ، لأن واسط هذه يعني من الذي أسسها؟ تعرفون؟ حجاج، الحجاج يوسف الثقفي. والحجاج عاصر عائشة ولا ما عاصر عائشة؟ ما توفيت قبله بكثير، فكيف يقول حدثتني عائشة؟ فظهر كذب الرجل، لأن أصلا هو الحجاج هو الذي أسس واسط. الأمر الثاني أيضا، نفس الراوي صهيب كان يقول وحدثني إبراهيم النخعي. تعرفون إبراهيم النخعي؟ إبراهيم النخعي انظروا إلى أفضل ما قيل فيه. سهيل يقول حدثني إبراهيم النخعي، قالوا طب صف لنا إبراهيم النخعي. فقال كان كبير الجسد غائر العينين أو كبير العينين. فظهر كذبه في هذا الرأس. كيف؟ هو كان أعور، ما كانش لغة لأنه واحد. فما قال كبير العينين فقال سيدنا أنت كذاب في أصل وجهك يعني، فده صحيح. فهو العلماء، علماء الجرح والتعديل، كانوا يفتشون عن التواريخ حتى يبينوا الكذاب من غير الكذاب. وأيضا كان مسألة التلقين، لأن طبعا طرق علم الجرح والتعديل ليعلموا توثيق رأيه وتثبته من غيره بأكثر من شيء، هو السؤال عن حاله وكشف أمره وتلقينه والمذاكرة وأيضا تاريخ الرواة. أنا الآن في أمر تاريخ الرواة. وأيضا كان التلقين، أيضا التلقين كان باب من أبواب كشف الرواة، لكن ليس هذا المجال فيه. إن شاء الله يمكن الأسبوع القادم نبدأ في مسألة علم الجرح والتعديل نتكلم عنه. لكن الغرض المقصود اليوم نتكلم عن عرض متن السنة في الوقائع. وسترى أن هناك أحاديث في البخاري وفي مسلم يعني يلوح عليها علامات الضعف الشديد، يعني الوهم، ولا أستطيع أن أقول الوضع طبعا. وإن قال ابن حزم هذا الكلام بسبب الوقائع التاريخية. من هذا الباب حديث ابن عباس أنه قال كان المسلمون لا ينظرون إلى أبي سفيان ولا يقاعدونه، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم كأنه أسلم هم ينبذونه. فقال النبي يا نبي الله ثلاث، ثم ذكر أن عنده أحسن وأجمل نساء العرب أم حبيبة أزوجك إياها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نعم، قال نعم صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث التاريخ يبين ضعف هذه الرواية. كيف ذلك؟ أبو سفيان ابن عباس يصفه أنه كان منبوذ من الصحابة، فذهب حتى يتقرب، يعني يكون له قرب من النبي صلى الله عليه وسلم في المصاهرة، والمصاهرة دي تعطيه يعني مكانة. فقال عندي أجمل نساء العرب أم حبيبة أزوجك إياها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. أحسنت. إسلام أبي سفيان كان متأخرا، والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج أم حبيبة لما هاجرت إلى الحبشة. ومن الذي أمهرها؟ من الذي أمهرها؟ النجاشي هو الذي أمهرها وأعطاها مهرا حتى تزوجها صلى الله عليه وسلم وهي بعدما هاجرت من الحبشة. فالتاريخ يبين بالتأكيد أن هذه الرواية وهم شديد من الراوي، لأن أبا سفيان لم يسلم إلا متأخرا، أشهر إسلامه متأخرا. فهذا يدل، وذلك ابن الجوزي يبين وغيره ابن القيم، أن العلامات هنا علامات الوهم الشديد تظهر على الرواية بالتاريخ، لأن التاريخ يكذب هذه القصة. بأن طبعا أنا ما أقول هذا الحديث موضوع ولا لا يتقول عليه أن أنا قلت ذلك بخاري أو في مسلم، لا، أقول يبين وهم الراوي، استغفر الله، وهم الراوي الوهم الشديد، وأنه اختلط عليه الأمر لأن أبا سفيان أسلم متأخرا. أيضا من الأمثلة التي تبين لنا بأن مقياس المحدثين لنقد المتون وغربلة هذه المتون في مسألة التاريخ، وده طبعا مقياس قوي جدا أنه ينظر في الوقائع. وطبعا في عصر الشيخ الإسلام تيمية حدث هذا الأمر كما سنبين، أن اليهود ادعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع عنهم الجزية، فأنتم أخذتم من الجزية لابد تدفعون كل اللي أخذتوه، لأنكم تتبعون من؟ رسول الله. طب رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع عنا الجزية، وآتوا بصحيفة كما سنبين، هذه الصحيفة مضى عليها معاوية بن أبي سفيان ومضى عليها كثير من الصحابة. سنبين تاريخيا الشيخ الإسلام تيمية لما أتى بهذه الصحيفة وبين عوارها، ما بين عوار هذه الصحيفة إلا بالتاريخ، وده مقياس قوي جدا عند المحدثين الذين يضعفون الأحاديث ومتون السنة بسبب التاريخ. مثال ذلك أيضا في مسلم، ما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله عن صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، قال جابر قال فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بمكة، يعني ذهب فطاف طواف الزيارة. وما هو طواف الزيارة؟ وطواف الزيارة ده في المصطلح ولا في العقيدة؟ طب الحمد لله الحمد لله. طيب الفقه ايش هو طواف الزيارة؟ تعالى الله يكتب لكم الحاج. طواف الزيارة هو طواف الإفاضة يا إخوة، طواف الزيارة هو طواف الإفاضة، هو طواف الإفاضة. تعرفون طواف الإفاضة ولا مش عارفينه؟ طب ايش الفرق بين طواف الإفاضة وطواف القدوم؟ أين الصياد؟ اهو الصياد موجود، اصطاد لنا هذه الثمرة. ايش الفرق بين طواف الزيارة وطواف القدوم؟ ها آه ابو معاذ، طواف القدوم اذا دخل احد مكة في وقت الحج او في غيره فيطوف بالبيت لانه قدم الى مكة، اما طواف الزيارة فركن من اركان الحج. احسنت، طواف الزيارة سنة عند الجماهير وواجب عند بعضهم، وطواف الافاضة وطواف ركن من اركان الحج لو لم يطف، ولو مر 5 سنوات الحج معلق حتى يطوف طواف الزيارة. جزاكم الله خير. جابر يقول طاف النبي صلى الله عليه وسلم طواف الإفاضة وصلى الظهر بمكة، ثم جاء نفس الحديث عن ابن عمر راوي حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بمنى. طبعا هنا كأن المسألة تحتاج لنظر شديد، وين التاريخ الذي تبين لنا؟ أما جابر فقال صلى بمكة، وأما ابن عمر فقال صلى بمنى. فعامة بعضهم ضعف رواية وترك رواية جابر وقال رواية جابر، جابر أثقل لأنه هو أروى الناس في صفة الحج عن النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح أننا نستطيع أن نجمع بينهما، أن يكون الإنسان قد صلى الظهر بمكة ثم رجع في منى فصلى الظهر بأصحابه في منى يعلمهم هذا الأمر. يعني وإن كان الجمع فيه شيء من التكلف أولى لنا أن نطرح حديثا قد صح ولا سيما إن كان في صحيح مسلم، إن استطعنا إلى ذلك سبيل. والمثل الآخر في عرض متون السنة على التاريخ، ما انتقد على البخاري ومسلم في حديث جاء في الإسراء، الحديث متنه غريب، قال ليلة أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من مسجد الكعبة أنه جاءه 3 نفر من الملائكة قبل أن يوحى إليه وهو نائم في المسجد، ثم قص القصة على قصة الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا بالتاريخ يثبت الوهم الشديد الذي وقع فيه الراوي. أنا أروي الرواية وأنتم علماء الحديث تنتقون الأحاديث تبينوا لنا، يعني تبينون لنا الضعف من وين. هو الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نائما عند المسجد فجاء 3 نفر من الملائكة قبل أن يوحى للنبي صلى الله عليه وسلم فأخذوا النبي صلى الله عليه وسلم فأسري به إلى آخر الحديث. أحسن، هنا التاريخ يبين لنا إذ الإسراء بالإجماع كان بعد ما أوحي النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هناك وهم شديد من الرواة في هذا الباب أنهم قالوا قبل أن يوحي قبل أن يوحى للنبي صلى الله عليه وسلم، وبالإجماع الإسراء كان بعد الوحي. فهذه دلالة قوية جدا من النظر إلى التاريخ، تاريخ الإسراء، وهذه الرواية فعرضناها على التاريخ وجدنا أن الوهم الشديد قد وقع، إذ أن المسلم لم يسر به إلا بعد أن أوحي إليه، بل الإسراء جاء بعد شدة الكرب التي وقعت من السلم، أن أهل مكة يعني ضيقوا عليه الخناق جدا، فذهب إلى الطائف. فلما ذهب إلى الطائف ذهب إلى من؟ لسيرة، يعني لازم ما تعرفه سيرة. فعرض نفسه على من؟ اسمه إيه اللي عرض نفسه عليه؟ أحسنت عبد إليه. لما عرض نفسه عليه، والحديث طبعا في البخاري، أن عائشة قالت أشد الأيام التي مرت عليك يا رسول الله، فذكر لها أن أشد الأيام عندما عرض نفسه على عبد إليه في الطائف، فرفضوا من سلم وردوه، حتى أن الأطفال ألقوه بالحجارة صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، وبعث الله إليه ملك الجبال يستأذن أن يطبق الجبلين على هؤلاء، فرفض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي وصفه الله بأنه بالأمة رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم. فلما رجع الله جل وعلا أراد أن يفرج همه فأسرى به، وجاء البراق أخذ النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس، فأما الأنبياء أجمعين صلى بهم أجمعين، لكن كيف ذلك؟ كيف هذا؟ فكروا فيها، هذه الإجابة تكون عليكم. فأما بالأنبياء ثم عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم. فمن قال بهذه الرواية أنه قبل أن يوحى إليه فهذا وهم شديد من الراوي، يثبت التاريخ أن هذا الوهم قد وقع من الراوي. أيضا من الروايات التي يتحكم في نقدها التاريخ ويبين أن هذه الرواية ليست صحيحة بسبب التاريخ، ما رواه الترمذي في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح وعبد الله بن رواحة بين يديه ينشد خلوا بني الكفار عن سبيله، اليوم نضربكم على تنزيله، إلى آخر الأبيات التي ذكرها عبد الله بن رواحة. هذا الحديث رواه الترمذي، وهذا أيضا فيه ضعف، والتاريخ هو الذي يحكم بضعف هذه الرواية. كيف ذلك؟ طب ومؤتملة وما الفتح مكة؟ أحسن، جيد، يبقى السيرة فيه إتقان، لأن غزوة مؤتة كانت قبل فتح مكة بقد إيه؟ بأربعة أشهر. غزوة مؤتة كانت قبل فتح مكة بأربعة أشهر. لما يقول الراوي بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو يفتح مكة جاء عبد الله بن رواحة وينشد يأتي بشعره أمام النبي صلى الله عليه وسلم، نقول هذا وهم قطعا وهم، لأن عبد الله بن رواحة قد قتل في غزوة مؤتة، وفتح مكة بعد غزوة مؤتة بأربعة أشهر، مش ممكن يكون. ولا ممكن يقال أحيا الله عبد الله بن رواحة فأنشد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم ماته مرة ثانية، ممكن لقاء يقول ذلك، فيقول ليس لكم أن تضعفوا هذه الرواية، صح ولا لا؟ غلط؟ أين الغلط فيهم؟ معجزة من المعجزات، أحيا الله الرجل صاحب البقرة، ممكن أصل راوي الحديث يقول لما توهمني؟ أنا ثقة ثبت، لما لا تقول بأن الله جل وعلا أحيا ابن رواحة فأنشد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشعر؟ كيف؟ كلا إنها هو قائلها. إيش تعارض بإيش؟ لا لا ما تعارض، ده الصحيح. الكلمة التي قالها الله أن من مات لا يمكن أن يعود إلى الدنيا، وده كده هو طبق لنا قاعدة استفادها من نقد الدين السنة، هو إيه؟ عرض الحديث على إيش؟ وإذا عارض القرآن من كل وجه ماذا نقول عنه؟ انتهى أمره خلاص، يبقى هذا باطل. فنقول الصحيح الرارح أنه يمكن لنا أن نؤول هذا أنه أنشد بهذه الأبيات، وهي أبيات من؟ ابن أبي رواحة، فأنشد بهذه الأبيات أمام النبي صلى الله عليه وسلم فنسبت لابن رواحة تجوزا، ويكون الصحيح أن الأبيات يمكن تقال بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم لكن من أحد غير ابن رواحة، وهي نسبت لابن رواحة لأنه هو الذي قالها، مفهوم؟ لا تعتبر إجابة. لكن أيضا المثل يبين لنا أن التاريخ يحكم بضعف هذه الرواية، لأنه لا يمكن بحال من الأحوال أن ينسب القول لعبد الله بن رواحة لأنه قد قتل قبل فتح مكة. من هذه الأمثلة أيضا ما جاء في حادثة الإفك، حادثة المروعة التي اشتد الهم والغم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسببها. لما عبد الله بن سلول تولى كبر هذه المسألة قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا في الناس، فقال من يعذرني من رجل بلغني في أهلي أذى أو عن أهلي أذى، فقال بلغني أذاه في أهلي، فقال سعد بن معاذ أنا أعذرك منه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الرواية بعض العلماء تناوش فيها وتكلم عنها كابن القيم وابن الجوزي، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام خطيبا فقام سعد بن معاذ فقال أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أعذرك منه، كان الكلام على عبد الله بن أبي بن سلول، وكان الاعتذار أو الكلام المدافع عن رسول الله كان من من سعد ابن معاذ. فالعلماء تصدوا لهذه الرواية وقالوا الرواية هذه لا تصح. لما؟ اللي هيأتي بها هيشرح الصدور لما؟ طب حدثت ليه؟ كانت في غزوة ايش؟ احسن غزوة بني نصطلق. طيب سعد بن معاذ متى متى؟ اصبر بس ما تقولش سنة كام متى في غزوة ايش؟ غزوة خندق ولا بني قريظة؟ بني قريظة. يعني بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم قال حكمه فيهم بعد ما حكم بحكم لم يفقد مات صح ولا لا؟ وعند الجمهور ان غزوة بني قريظة كانت سنة 5 وبالاتفاق غزوة بني المصطلق كانت سنة 6. فغزوة بني المصطلق الان بعد ولا قبل؟ بعد ايش؟ بعد موت من؟ بعد موت سعد بن معاذ. وهذه دلالة واضحة جدا على الوهم الشديد الذي وقع للراوي، لان سعد بن معاذ مات قبل حادثة الإفك، فكيف يقول انا اعذرك منه يا رسول الله؟ والصحيح الراجح الذي قام وقال هذا الكلام هو احسن سيد بن حضير. لا يا اخوه ان شاء الله كده تاريخيا مستحضره. فسيد بن حضير هو الذي قال ان السلام ذلك. فيلوح على هذا الحديث الوهم الشديد على الراوي على انه قال ان سعد بن معاذ هو الذي قال، وسعد بن معاذ قد كان توفيا. ايضا في حديث كتاب رفع الجزية الذي قلته لكم بان اليهود اخرجوا كتابا نسبوه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وان رسول الله اسقط عنهم الجزية والعمل ووضع في شهادة سعد بن معاذ ومعاوية بن ابي سفيان، واظهروا هذا الكتاب. الان هم رفعوا كتاب وقال ان سلم وضع عنهم الجزية بعد خيبر، وكتبوا الشاهد سعد بن معاذ والشاهد الثاني هو معاوية بن ابي سفيان. سنت معاوية أسلم متأخرا، كان من الطلقاء، اذهبوا فأنتم الطلقاء، هذه واحدة. وسعد سعد مات سنة 5. طب وإيش الضابط عندك؟ نعم بعد غزوة خيبر أحسن. وسعد بن معاذ مات سنة طيب ومعاوية ما أسلمش لسه، وأسلم متى؟ كان غزوة الفتح متى؟ في 8 في الأواخر كمان صح؟ فيبقى هو جابوا وفعلوا فعلتين، الأولى أتوا برجل ميت شهد لهم جزاهم الله خير، والأمر الثاني أتوا برجل لم يسلم أصالة وشاهد لهم. فكان الكذب يلوح على هذا الكتاب، ولذلك ابن تيمية ضعفه من أكثر من وجه، من أكثر من وجه، منه تاريخ ومنه أيضا ركاكة اللفظ. على هذا يمكن أن يكون كلام الإنسان كما سنبين في أحاديث الكثيرة في ركاكة اللفظ، أن الله يحب من عباده أن ينظروا إلى الوجه المليح والوجه الحسن. ده طبعا العوام دايما بيقولوه لما ينظر لامرأة جميلة ويقول اللهم صل على النبي، لما تيجي تكلمه يقول لك انا احب الله جميل احب الجمال، ده له اصل. يعني الوضعون والكذابون فعلوا ذلك واتوا باحاديث العامة دايما يعملون بها كما سنبين في الاسبوع القادم، على ان ركاكة اللفظ تلوح بوضع هذا الحديث وانه لا يمكن ان ينسب لقول سلم. من هذه الاحاديث المشتهرة جدا في مسألة ركاكة اللفظ حديث في السنن وهو في سند صحيح، احد يعرفه؟ ولو ضلع فقهي قوي، في احد يعرفه؟ يعني هو متسبب في خلاف فقهي قوي، وبعضهم قالوا هذا الحديث لا حديث موضوع لا يمكن ان يقول قاله ان نسلم. احسن من توضا فبيح من اغتسل بالغسل افضل، فقال فبيها ونعمة دي ما تتقالش من النبي صلى الله عليه وسلم بحال من الاحوال. ده اللي قاله ابن القيم، وبين ان هو الحديث يكون فيه الضعف فيه عليه ولركاكة اللفظ، لانه لا يمكن ان يقول نسلم فبيها ونعمة، فبيها ونعمة هذه للعوام، وأوتي أن السلام جوامع الكلمة، لكن الحديث يعني أكثر محدثين صححوه. الغرض المقصود هذه نظر دقيق لعلماء الحديث الذين ينظرون في متون السنة كيف يقبلون هذا المتن أو يردون هذا المتن. هناك أيضا حديث آخر عن أنس بن مالك قال أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك، انتبهوا، أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك، فاستقبله سعد بن معاذ الأنصاري فصافحه ثم قال له ما هذا الذي يعني كتبت بيدك؟ فقال يا رسول الله، الى اخر الروايه انه يعمل بيده ويكد ويتعب، فاخذ سلم يد سعد بن معاذ فقبلها، فهذه فيها تقبيل للنبي سلم ليد من يد اصحابه. فقال وهذه يد لا تمسها النار. لما لا تمسها النار؟ لان قبلها النبي سلم. وهناك روايه ايضا، هذه الروايه انتم تقولون صحيحه ام لا، الرواية التي النبي صلى الله عليه وسلم بعدما احتجم أخذ دمه وعطاها لمن؟ نقص. نعم عبد الله بن الزبير قال ادفنها في مكان لا ركعت فيها، فذهب ورجع فقال دفنتها، قال أين دفنتها؟ قال هنا، يعني شرب دم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له ويل للناس منك وويل منك للناس. الرواية فيها ضعف، الرواية فيها ضعف، لكن قيل ده معنى تفسير ان اليد لا يمسها النار، لان فهم النبي صلى الله عليه وسلم قد قبل هذه اليد. وايضا ده ان صح هو ليس صحيح. وايضا المرأة التي اخذت بول النبي صلى الله عليه وسلم فشربته، شربت بول النبي صلى الله عليه وسلم، والنار لا تمس شيء من النبي صلى الله عليه وسلم. هذه حديث ضعيفة، لكن هناك حديث صحيح يبين لنا هذا التفسير الصحيح. احد يعرفه؟ هناك حديث صحيح يبين لنا ان ما مسه النبي صلى الله عليه وسلم ممكن لا يمسه النار، وقد فقه ذلك صحابي من الصحابة. صح، عندما التقى الصفوان أن السلام يأخذ العصا ويسوي بين الصفوف، فقام الرجل قال أوجعتني يا رسول الله، فنظر إلى السلام قال ما تريد؟ قال أريد القصاص. انظروا، أمير المؤمنين، لا مش أمير المؤمنين، أكرم الخلق أجمعين على الله صلى الله عليه وسلم، وأحد الأمة يقول له، هو مش مشهور بين الصحابة حتى، يقول له القصاص. فأخذ إلى السلام فعرى عن بطنه الشريفة فأخذها فقبلها بعدما حضن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انظروا هؤلاء والله نعم خير صحبة اختارها الله جل وعلا النبي. فقبل بطن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك، ما الذي حملك على ذلك؟ أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله أنت ترى ما نحن فيه. التقى الصفان، يعني ممكن الحياة تنتهي الآن، يعني ممكن كل منا يموت الآن. فقال أحببت أن يكون آخر عهدي بالدنيا هو تقبيل بطن رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا الفقه العالي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا يقول الراوي وإذا قبل النبي صلى الله عليه وسلم فقبل النبي صلى الله عليه وسلم يده وقال هذه يد لا تمسها النار أبدا، لتقبيل السلام لها ولأنها يد عاملة. لكن هذا الحديث أيضا فيه ظهور عالي في ضعف هذا الحديث وضعف هذا المثل. ما هو الظهور؟ أيضا تاريخيا الإخوة اللي قرأت السيرة هتنتقد الرواية دي، الإخوة اللي ما تعرفش حاجة في السيرة هتضيعنا كلنا. غزوة تبوك كانت سنة كام؟ 9 ولا 10؟ الإخوة الأفاضل 9 ولا 10؟ 9 نعم. فانظروا بين 5 و9 كام؟ 4 سنوات. فجاي أحيى الرجل من قبره وأدخله القبر يده النبي صلى الله عليه وسلم قبر يده. فهنا لا يمكن لأحد أن يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل يد من أصحابه بحال من الأحوال. والغرض المقصود أن هذه الرواية تظهر بأنها ضعيفة أو يلوح ضعفها في الأفق، لأن التاريخ حكم بذلك بموت سعد بن معاذ سنة 5 وغزوة تبوك سنة 9. نعم كان يعمل بيده، نعم احسنت. لكن ممكن يقال انه تواضع وفعل ذلك نبراسا لأمات، ممكن لها ما لها مدخل. المثل الاخير لنا صراحة متعب وما رضيت ان انا ارد الدرس، لكن الاسبوع القادم ان شاء الله ننتهي من مسألة حركة اللفظ، وان كان هيطول معنا سنأخذ مباحث في علم الجرح والتعديل، وان كان في صبورة اخوة جبلنا عشان نعرف كيف نرجح جرح الرواة من توثيقهم. هنرى كيف العلماء في شجرة الإسناد يبحثون في توثيق الراوي أو تضعيف الراوي. هذا إن لم ندخل درس النساء كمان معانا يوم الأربع عشان نقدر ننتهي من لمعة الأعتقاد. هذا إذا لم نفعل ذلك. الحديث الأخير حديث أبي هريرة رضي الله عنه في خبر تزويج النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة، أن أبا بكر كان عنده 3 من البنات و3 بنات وزوج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة رضي الله عنها وارضاها. أو هو قال أيتهن تختار فهي لك، فعرض الثلاثة على من؟ عرض الثلاثة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أيتهن تختار فهي لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمرني ربي أن أتزوج عائشة، أو اختار لي ربي عائشة رضي الله عنها وارضاها. هذا الحديث فيه ضعف، أين الضعف فيه؟ أيضا تاريخيا أبو هريرة ماله؟ لو إيش فيها أسلم عام الفتح ولا أسلم إن شاء الله آخر واحد أسلم ويروي هذا الحديث، ايش فيه؟ هتقول لي ما حضر القصة، اقول لك هذا من باب ها احسن، هذا من باب مراسيل الصحابة، مراسيل الصحابة كلها ضعيفة، فترد خطأ ده وهم، مراسيل الصحابة كلها ليه ما ماله مال العدول انا؟ طب ما الصحابة عدول، لكن ده مرتب في انقطاع، والانقطاع الاصل من انقطاع الضعف. يا عمي أي قل لي ان في سقط، والسقط هذا اللي بيضعفوه العلماء لاحتمال ايش؟ لاحتمال يكون ضعيف، لكن المرسل الصحابي الغالب ان الصحابي لا ينزل درجة ياخد من ايش، والصحابة كلهم عدول. فاذا الظن هنا بين خطأه فلا عبرة به، مفهوم؟ طيب هنا الضعف وين؟ صح ولا وعنده 3 بنات هي الثالثة جت بعد كده صح. هو صحيح الرأي كما قال محمد ربنا وفقه فيها ان في هذا العصر كان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت ما عند ابي بكر الا عائشة والا اسماء، واسماء كانت متزوجة من من؟ عبد الرحمن بن عوف او طلحة بن عبيد الله او سعد بن ابي وقاص. سعد ها الزبير بن عوام صح، كانوا متزوجة الزبير ايش؟ لا سيب اسماء، انا اتكلم عن اسماء بنت ابي بكر مش اسماء بنت عمين. وبعدين متزوجينش اربعة، تجوز الثلاثة، جوزة جوزة جعفر رضي الله عنه أبي بكر وعلي بن أبي طالب. فأسماء بنت أبي بكر متزوجة الزبير، فما بقي إلا أما الثالثة رزق بها أبو بكر رضي الله عنه بعدما مات أم كلثوم. أم كلثوم هذه الثالثة للبنات. أم كلثوم لها قصة لطيفة جدا مع عائشة. ما هي؟ عمر بن الخطاب بعدما تولى الخلافة طلبها، طلب أم كلثوم للزواج، فأم كلثوم للزواج فرفضت عائشة وقالت اعتذرت وقالت البنت صغيرة. وعمر شديد، يعني عمر الخطاب رضي الله عنه شديد، والبنت ممكن ما تحتمل شدة عمر. فتزوج عمر بنت من؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه. الغرض المقصود أبو بكر يعني رزق أم كلثوم بعد مماته، لا في وقت ما زوج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة، فكان آنذاك عند أبي بكر أسماء وعائشة فقط. هذه دلالة كبيرة على ضعف هذا الحديث. أنا ما أردت أن أنا أكمل أرجاكة اللفظ أو المنهجية الأخيرة للمحدثين في نقد متون السنة حتى أرجعه الأسبوع القادم، ونبدأ أيضا في مباحث في علم الجرح والتعديل، لأن النصف الثاني هو نقد متون السنة عند الفقهاء وعند الأصوليين، وهذا الاعتبار ليس باعتبار قوي في مبحثنا، لأن احنا أصالة هذه تكملة دروس، هذه تكملة لإيش؟ لعلم المصطلح. فجعلنا مع جانب المحدثين أفضل، وننتهي من النصف الأول أو الثلاث أرباع الكتاب في الأسبوع القادم إن شاء الله مع مباحث الجرح والتعديل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. جزا الله الشيخ خير الجزاء، ونفعنا وإياكم بما سمعنا من العلم، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين، وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.